السلام عليكم. أنتم عارفين أنا دائما أبحث عن القصص اللي تكون فيها الشيء الغريب، تكون قصة ممتعة، تكون قصة منها فايدة، قصة ما هي متداولة كثيرا ولا هي مشهورة كثيرا يعني، أو إن ما أخذت حقها في الإعلام أو وصولها للناس. لذلك أنا أحب أستعين بإخواني والمتابعين، وأنا عارف إن في منكم كثير من رجال ونساء أصحاب خبرات، أصحاب تخصص، ويمكن أفضل مني بكثير في هالمجال هذا، لكن إن ما له طريق للسوشيال ميديا أو للإعلام. لذلك أنا أتشرف إني أستفيد وأتعلم منكم اللي من أصحاب التخصص أو اللي عاشر قصة. أي شخص كان عاشر قصة معينة أو يتذكر قصة في أي بلد عربي ياريت إنه يتواصل معاي عن طريق الواتساب، يزودني بالتفاصيل إذا عنده، أو يذكرني بالقصة وأنا علي إني أبحث وإن شاء الله أوصل إلى ملف القضية. فعلشان الكثير لا يلوموني في بعض الدول، يعني من متابعين يراسلوني: يا أبو طلال، أنت نادرا ما تطرح قصة مثلا في الجزائر، نادرا ما تطرح قصص في الصومال أو في بعض البلدان، يعني ومركز على بلدان معينة. ممكن أنا اللي يتواصلون معاي أو أكثر تواصلا أو مصادر في بعض الدول اللي أنا أطرح فيها قصص، وقليل ما أتواصل مع أشخاص في دول معينة اللي دائما نادرا ما أذكر فيها قصة. لذلك اللي عنده قصة سامعها، معاصرها، عمل عليها في يوم الأيام، سواء كان محامي ولا كان قاضي ولا كان وكيل نيابة ولا محقق ولا رجل أمن، أو من أصحاب الخبرات الفنية مثلا الطب الشرعي أو الأدلة الجنائية، أو أي شخص سمع فيها القصة حصلت عندهم في حارتهم، في منطقتهم، في يعني أو يتذكرها يعني. فأتمنى أنه يتواصل معاي عن طريق الواتساب، أنه ما يتشتت وأقدر أتواصل معاه بكل سهولة وسرعة، ما يروح للإيميل أو يراسلني على الخاص في الإنستغرام أو في التعليقات على اليوتيوب، لأن أنا ما أقدر أنتبه يعني. سامحوني، وكثير يلوموني يقولوا: يا بطلال أنت يعني ما ترد وكذا. مو مسألة أني ما أرد، مسألة أن أنا ما أقدر أركز بكل هذا يعني. الواتساب أنا أحس أنه هو الأفضل، وأقدر يعني أرد بشكل سريع على المتابعين. فعندي الواتساب، الواتساب رقم الواتساب في البداية تحط رقم فتح الخط الدولي الكويت 00965، أما رقم الواتساب 557-98-721. نعيده مرة ثانية: 557-98-721. أنا أتشرف بالتواصل مع الجميع، واعذروني على أي تقصير اتجاه رسائلكم وتفاعلكم معي. قصة الليلة قبل أبدأها، في خبر حصل يوم أمس في الأردن، وتحديدا في الزرقاء، محافظة الزرقاء. في رجل من أصحاب السوابق رايح بيت امرأة، هذه ساكنة عند أبوها، هي متزوجة وجاية عند أبوها، ساكنة عنده كم يوم. المهم ضرب عليهم الباب، اطلعت بنتها اللي عمرها 11 سنة، ويقوم هالرجل هذا بدون سابق انذار ولا في معرفة سابقة بينه وبين أهل البيت ولا حتى البنت هذه اللي عمرها 11 سنة، عنده آلة حادة عبارة عن مثل السيف أو السكين الكبير، أو يضرب البنت على وجهها، سبب لها جرح قطع كبير، تشوه وجه البنت المسكينة. طبعا ضرب البنت وهرب. بدأت البنت تصرخ نزيف حاد، أو تجي أمها وتشوف المنظر تروعت وتصرخ بالشارع ويلتمون عليها الناس وينقلون البنت للمستشفى. والحمد لله أن لحقوا على البنت دخلوها غرفة العمليات وأجروا لها الخياطة زين منو هذا؟ ليش ضربها؟ وشنو القصة؟ هل الأم تعرفها؟ أبو الأم مثلا صاحب البيت يعرفها؟ أبدا. التحقيقات ورجال الأمن اعجزوا ما عرفوا هذا شنو علاقته وليش يضرب البنت. يعني ايش كان يقصد؟ انه يتحرش فيها مثلا؟ لا. هل يبي يسرقها؟ لا، ضربها عند الباب وهرب. شيء مريب وغريب. المهم بالتحقيقات توصلوا الى مشتبه، وهذا كان عندهم المشتبه الرئيسي اللي هو زوج المرأة ام البنت، يعني هذه بنته. كانوا مستبعدين في البداية، لكن ما في أحد عنده عداوة مع أهل البيت إلا هالزوج على خلاف مع زوجته، وزعلت من عنده وجت سكنت عند أبوها معها بنتها اللي هي كذلك بنت الزوج. في البداية كانوا مستبعدين أن له علاقة، لأن أصلاً اللي الضحية أو المصابة هي بنته، لكن قالوا يمكن له علاقة مني ولا منك. رغم انه كان حزين وزعلان على بنته ومن اللي ضربها، المهم حققوا معه، انت وين كنت، انت كذا، اخذوا تليفونه شيكوا عليه، ولا في اتصالات بينه وبين رقم غريب وكثير اتصالات بينهم، وخصوصا في لحظة الحادث وما بعد الحادث. قالوا له من هذا؟ قال لا هذا ما اعرف. شو ما تعرفه؟ في اتصالات ومكالمات بينك وبينه امتدت إلى أكثر من نصف ساعة، هذا قبل الحادث وبعد الحادث كذلك. منو هالشخص؟ قال ما أدري. شو ما تدري؟ تشيكوا على الرقم ولا من أصحاب السوابق؟ شنو علاقتك فيه؟ والله ما أعرف. قالوا خلاص أنت محجوز عندنا. هذاك يدورون عليه، ألقوا القبض عليه داخل في وسط عمان. أول ما ضبطوه قالوا له أنت شنو علاقتك مع هالرجل والبنت؟ واعترف على طول، قال يبا هو اللي حرضني أني أرتكب هالجريمة. شنو؟ معقولة رجل يقول لك روح أضرب بنتي؟ قال لا، هني في خطأ خذوا عندكم الصدمة. قال هو حرضني أني أضرب زوجته، وقال لي أبيك تشوه وجهها بالسيف هذا أول ما تطلع لك عند الباب. فأنا كنت مجهز نفسي وأنا متعود على الـ يعني السوالف، أنا من الزعران المعروفين. وهو استأجرني، دلاني على بيت أبوها اللي هي ساكنة عنده، وهو طبعا خلاف بينه وبين زوجته وما هي راضية ترجع، والظهر طالبة في الطلاق وكذا، وهو زهق يبي ينتقم منها، فأرسلها البلطقي هذا الأزعر. هذا راح أول ما ضرب الباب طلعت منه بنته، اعتقد ان هذه هي زوجته، لان الموضوع حصل بثواني. اول ما طلعت البنت ويضربها بالسيف ويركض، ولا هو ضارب بنت الرجل. طبعا الرجل كان مصدوم، ما توقع ان هالغبي هذا بدل ما يضرب زوجته يضرب له بنته. لكن خلاص يعني شربت مروقها على قولتهم وانتهت القصه، فما يبي يعترف إلا لما ألقوا القبض على المجرم، اعترف بالقصة بالكامل وتم إحالتهم هم الاثنين للتحقيقات. ولا زال الأمر مستمر، لأن القضية صار لها يومين بالضبط. لكن شو سبحان الله، شان الله عاقب، بدل ما تتضرر زوجته تضررت بنته، وصار انتقامه في نفسه. يعني هذه بنته وكيد عزيزة عليه، ودائما يقول لك الانتقام يعني هو مقبرة البشر. دائما يقولك إذا أردت الانتقام فاحفر قبرين. ليش؟ احفر قبر لك وقبر للشخص اللي تبي تنتقم منه، لأنك إن قتلت راح يقتلونك، فراح يدفنونكم أنتم الاثنين. وإذا اعتديت عليه ويمكن يقدر عليك يقتلك، فأنت راح تموت وهو راح يقتلونه. فدائما تبي تنتقم احفر قبر لك وله. الله يكفيكم شر الانتقام، وأفضل شيء اللجوء للقانون. قصة الليلة، القصة هذا الله يسلمكم حصلت عام 2012. وهذه القصة غريبة، أنا دائما أطالبكم أنكم تساعدوني للوصول إلى بعض القصص الغريبة مثل هذه. أنا بلغني فيها أحد الأصدقاء وبحث عنها واكتشفت أنها فعلا قصة غريبة وجميلة وتستحق النشر. هذه القصة حصلت في نجران في المملكة العربية السعودية، في شاب مصري جلس يعمل في المملكة في نجران تقريبا 7-8 سنوات، لكن ظروفه تعبانة واللي طلع من شغله يعني ما يوفي معاه، فقرر انه خلاص يعني انه يرجع الى ديرته افضل، لانه مو كل واحد يغترب يعني بتنفتح معاه الدنيا، لا مرات واحد يرجع بخسارة ومرات واحد تضبط معاه. هذا من الاشخاص اللي متسكر بوجهه، حاول اشتغل غير مهنته، اشتغل اكثر من مهنه، صنايعي حمالي حداد نجار، ماكو فايده. قرر انه خلاص يرجع لديرته. فعلا بلغ الكفيل اللي عنده، قال انا بسافر، قال الله يسهل عليك، حجز له تذاكر وعطاه اخر رواتب له. وهذا قال انا خلاص يعني بعد 7 سنوات غربة ما يصير اروح لأهلي يعني خالي اليدين، على الاقل اشتري لهم شيء هدايا، يقولون هذا كان في الخليج ويعني انتم عارفين. فالمسكين وين راح؟ لا تستعجلون، مسكين ما مسكين لا تستعجلون، راح الى حي الضيافة. حي الضيافة كذلك في وسط المنطقة، في وسط نجران، في عندهم محلات لبيع الأقمشة وبيع السجاد وبيع المفروشات والأواني المنزلية والإكسسوارات، يعني في كثير من المحلات. فأثناء تجوله بيشتري يعني هدايا حق أسرته وكذا، ويفتر من محل لمحل. الكلام هذا كان يعني على الساعة تقريبا 8-9 بالليل، والسوق يعني عامر، العالم موجود. أو دخل إلى محل لبيع المفروشات والبطانيات والشراشف وغيره. وأثناء ما يتجول داخل المحل، داخل المحل في آخرة اللي هو المكتب، مكتب البائع، والبائع كان باكستاني جالس في آخر المحل على المكتب. فدخل هالشاب المصري يطالع يمين يسار لين اقترب عند البائع الباكستاني، ويشوف منظر خطف قلبه. هذا الباكستاني، والكلام كان في آخر الشهر، ماسك ربطات من الفلوس ويعد يحط الصبعة على لسانه ويسحب هالفلوس ويعد تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك ويسحب بلسانه بصبه الأصبع ويعد تشك تشك. يوم شافه هذا المسكين، أقول لكم ضيم 7 سنوات ملاقي يعني فلوس وتعب، وحس إنه مدمر وإنه ضيع سنواته وبعيد عن أهله، ويعني أنتم عارفين شلون. وفجأة يشوف هالشخص ماسك هالمبالغ بالآلاف. هذا الظاهر كان يجمع فلوس الإيجارات وفلوس المحلات اللي ظهر تبعهم، ويبي يعطيها للمسؤول أو صاحب الشركة أو كذا يعني. المهم هذا يسوي جرد يعني. يوم شاف الفلوس أو ينجن، وخر عنه شوي عشان لا ينتبه عليه الباكستاني. الباكستاني يقول له ها تبي شيء معين؟ قال لا أنا قاعد أشوف. قال أي خذ راحتك. وهذا يتجول في المحل يلف لف لف، يفكر بينه وبين نفسه يعني هو ما هو من أصحاب السوابق ولا عمره، لكن منظر الأموال هذا خلاه يدخل في حالة من التفكير العميق. هالفلوس هذه لو أصرفها بالجنيه حتطلع معايا كام؟ يعني حاشتري فيها كم فدان وكم بقرة، وحاشتري فيها ترعة، واشتري فيها وقاعد يسولف جاه الشيطان الوسواس ويفكر له، قال له يا مصطفى روح وخذ لك، ما حدش حيعرف غير ده وتقدر تتخلص منه، ما تقتلوش ولا حاجة لكن هدده وخذ الفلوس منه، وانت عندك التذاكر واصلا انت تبي تطلع من الاجران الان وتبي تروح تبي تسافر، خذ هالفلوس هذه ترى فرصتك، لا يحطهم في التجوري ولا في الخزنة وتروح عليك. قال ها، او يطلع من المحل ويروح جنبه في محل بقالة ويشتري من عنده سكين. قال انا بس ابي اهدده يخاف ويعطيني من هالربطات، وعلى طول اركب تاكسي وانا معاي اغراضي اساسا واطير للمطار او المكان اللي بسافر منه. او فعلا خذ السكين لا شعوريا او يدخل المحل مرة ثانية مخبيها لين وصل عند الباكستان ويطلع له السكين. قال له بسرعة بسرعة عطني الفلوس اللي عندك بسرعة بسرعة، والله حقتلك والله حضربك. الباكستاني ما شاء الله انتم تعرفين يعني هذول شوي متعافين، وحتى السكين هذه شنو يعني شنو سكين، مو مسدس ترى سكين يعني بالنسبة له، يعني سكين تضربه ضربة لكن يقدر يسيطر عليك جذي تفكيره، وهذا يهدده بسكين. ويوم قال عطني الفلوس قال الباكستاني والله لو انك تقتلني ما سلمتك الفلوس، الفلوس هذه أمانة وفي ناس كثيرة طالبني وصاحب المال والحلال يبي فلوسه وكذا أسلمك إياها بسهولة، لا لا لا على جثتي، وهذا خلاص الآن يعني بلش في الجريمة لازم ينتهي منها، حاطني بقول لك اديني. ويضرب الباكستاني ضربة خفيفة على الكتف. الباكستاني ايش سوى فيه؟ كأن هذا المقتحم عليه المحل كأنه مو بيد السكين، أو يهجم على المصري وتصير طحن، شيل أبوك حط أخوك، هذا يضرب بالسكين وهذا يضرب بإيده وهذا يضرب بالسكين، وطعنات يطعن في الباكستاني، وهذاك من حلاوة الروح يبي ينقذ نفسه وينقذ الأموال وكذا يحاول يراوغ فيه وضرب وضرب وضرب. تقول لي زين وين العالم؟ يعني كان وقت مساء يعني ما هو آخر الوقت ومحلات مفتوحة، معقول؟ أنا أقول لكم المحل مليان من الشراشف والبطانيات، وتعرفون بعض المحلات تتعلق تعليق يعني على الحيط يمين ويسار وخلف، والمحل في اللي هو المكتب عفوا في آخر المحل، والهوشة صارت بين البطانيات والمخاد والديباجات، ما في صوت تكسير، ما في صوت، حتى لو واحد يصرخ الصوت مغموت، ومحل ما المفروشات يعني ما عليه كثير زباين، ما هو مطعم ولا هو، فما حد انتبه في هالوقت للمعركة اللي حاصلة. المهم بعد تقريبا ربع ساعة من الضرب ما بين الشاب المصري وما بين الباكستاني، قدر ان يسدد للباكستاني أكثر من طعنة، وجت طعنات قاتلة لين انهار وطاح الأرض، ويهجم على الفلوس وياخذ كل الفلوس اللي موجودة ويحطها في الكيس عنده ويطلع. وعلى طول وين راح؟ راح إلى موقع يسمونه النقل الجماعي في الفيصلية، وهذا وسط نجران كذلك، النقل الجماعي اللي تجي منها الباصات الكبيرة اللي تنتقل من بين المحافظات وبين المدن وبين كذا، لكن لأن الباصات هذه تتأخر وما تنطلق على طول يعني إلا يكتمل عدد الركاب، ومرات لها مواعيد محددة يعني بعد أربع ساعات ست ساعات تنطلق وكذا، وهذا مستعجل يبي يهرب ويروح إلى الكدادين. تعرفون الكدادين اللي عندهم سيارات خاصة لكن يعملون كتاكسي وينقلك بين المحافظات، إن شاء الله تبي من جنوبها لشمالها ما عنده مشكلة يوديك لكن بمقابل أجر. هذول الكدادين كذلك ما يطلع من نجران مثلا ويتجه إلى الرياض ولا إلى الشمال ولا إلى أي منطقة ثانية إلا لما يكتمل عند العدد علشان تسوى الروحة، ويجيه مصطفى. قال له عاوزك دلوقتي توديني الى ميناء ضبة. وانتم عارفين ميناء ضبة دائما يستخدمونه المصريين للانتقال الى مصر، اقرب لهم يعني منطقة، وهو ميناء بحري طبعا، وهو اقرب شيء لمصر يعني كوجهة للسفر يعني عن طريق البحر. قال له حاضر لكن انتظر شوي لين يجون الركاب. قال لا لا لا لا، كم عدد الركاب اللي عندك؟ انا ادفع اجرتهم بالكامل. اهلا، هذا عنده فلوس، اقول لكم توه ماخذ هالربطات بالكامل من المحل. صاحب السياره قال ما عندي مانع، حاضر. قال الان اطير فيني الى ميناء ضبة، وعنده جوازه وعنده تذكره حاجز في الباخره واموره طيبه، يعني بس يحتاج الا انه يوصل. ويطير فيه الكداد هو اللي هو صاحب السياره الى ميناء ضباء، ونزل مصطفى. الان نرجع الى منو؟ نرجع الى الباكستاني. الباكستاني بعد يعني دقائق معدوده من خروج القاتل، في زباين دخلوا، السلام عليكم السلام عليكم، يبون احد يسالونه عن بضاعه عن شيء، ما في، ويطلعون يدش اللي بعده ويطلع، وكل واحد يطلع من عنده يروح المحل اللي جنبه يقول له وين صاحب المحل هذا، يقول والله ما ادري، يجي اللي بعده يسال اللي بعده يسال. استغرب صاحب المحل هذا جاره، هذا وين راح؟ والناس تجيه ويبي يبيع لهم وكذا. فواحد من الزباين جاء عند المحل جاره، قال له ابن حلال وين هذا جارك؟ نبي نشتري منه، يبي يبيع ولا لا؟ قال له حاضر حاضر، انت شنو تبي؟ انا ابيع لك عنه، تعال. يعني يتساعدون بينهم ويعرف الاسعار، لانه هو يبيع كذاك نفس المفروشات. لما دخل عند المحل قال له امر شنو تبي؟ لاحظ في شيء غريب، ان المحل مفتوح وان في كركبه شوي اخر المحل. يوم راح هناك ولا هذا الباكستاني المسكين اللي طايح بين هالمفروشات وكله دم. المهم يقوم يبلغ العمليات، احضروا رجال، الرجل طبعا متوفي، حاولوا يعرفون في كاميرات، قالوا لا والله ما في كاميرات، المحل قديم وما كان مجهز. في احد شاف شيء؟ لا والله. هذا يقول انا جاره ما شفت شيء. قالوا خلاص خلونا نفتح ملف تحقيق، اسأله وهذا له اعداء. لا والله جاء الكفيل وصاحب المحل قال لي كان عنده اموال والمفروض يسلمني اياها. ممكن الموضوع موضوع سرقة فعلا، يوم دخلوا المحل وجاء صاحب الملك المحل نفسه وفتش قال نعم الأموال كلها أو المدخرات الموجودة كلها مسروقة، إذن جريمة القتل هذه كانت بدافع السرقة. لكن في أحد شاف؟ لا. زين متى اكتشفت الموضوع؟ قال هذا الجار أنا من كثر ما يجون الزباين يسألون ويشوفون ما في أحد، لكن لما دخلت لقيته بهالوضع. اسألوا الكفيل انت متى اخر مرة؟ قال لا بيني وبين اتصال لكن انقطع تقريبا، ما اتصل علي من بعد صلاة العشاء. يدورون زين وين نبي نشوف من متصل عليه قبل الجريمة او وقت حدوث الجريمة. يدورون على تليفون الباكستاني ما لقوه في الموقع. هني رجال الأمن استبشروا خير ومبسطوا، ودائما ترى في كل جريمة رجال الأمن يتمنون أن تليفون الضحية يكون مع القاتل أو أنه يكون مع السارق، لأن هذا يرشدهم إلى الجاني بكل سهولة. فحطوا تليفون المقتول تحت المراقبة يشيكون عليه، ولا الجهاز لا مغلق الجهاز. قالوا ماشي هني راح نعرف منو اللي قتل، لكن هم ما يدرون ان هذاك وصل. وانتم عارفين التحقيقات تطول شوي، يعني مو بسهولة انه يكتشفون منو القاتل وخلال دقائق يكون هذاك وصل وركب السفينة وطار راح لديرته. لكن شو اللي حصل؟ واخذوا عندكم هذه الصدمة. الله يسلمكم، مصطفى لما وصل إلى ميناء ضباء الرحلة قالوا له حبيبي من المفترض رحلتك بعد يومين، انت ايش جايبك مبكر وانت اصلا حاجز؟ قال ها انا ما كنتش عارف. او طبعا اللخم، او فعلا رحلتها بعد يومين، بس يوم شاف الفلوس على طول ارتكب الجريمة وخذ الفلوس وهرب، اعتقد ان كل يوم طالع باخرة من الميناء، فقال اركب اي باخرة. قالوا لا حبيبي اصلا ما في باخرة راح تطلع الا بعد يومين، الباخرة اللي انت حاجز فيها الى مصر، فنبيك تجلس حبيبي شوي وتجينا ان شاء الله لما يجي موعد الرحلة. قال اوكي. جلس هو في الميناء، في عندهم مثل السكن وكذا، والجريمة ما تم اكتشافها. وتمر الساعات على مصطفى ينطر بس متى يجي موعد الرحلة، يبي يهرب بهالفلوس. وقال ها بس خلاص انا حققت حلمي الحين، انا اللي ما سويته بسبع سنوات الان قدرت احصده بنصف ساعة. هذا طبعا تفكيره هو، لكن الحقيقة شنو؟ الحقيقة انه فعلا انتظر مصطفى في الميناء ولا حد اكتشفه الى ان جاء موعد الرحلة وقص التذكرة وركب للباخرة. هني قال خلاص الان انا فلت. وهناك رجال الامن الى الان كانوا عاجزين، ما عرفوا منه، ومنتظرين تليفون الباكستان ان حد يفتحه انه يتصل منه انه كذا، لكن وين التليفون؟ على امل انه يكون مع القاتل. اول ما ركب الباخرة مصطفى مأمن وخلاص، ورفعوا المرسى وانها الباخرة كانت تتجهز، لكن اغلقوا الركوب لها خلاص ما حد يركب، وشالوا السلالم وانتهى الموضوع. ويقوم يتذكر الفلوس وقاعد يقلب، لانه منتقل من مكان لمكان وبتاكسي، فيبي يتاكد ان الفلوس موجوده. ف انا مبسوط بيني وبينك بهالمنطقه، يعني مزينه بشكل جميل، هذه النزهه جميله جدا مزينينها وكذا. المهم فاثناء جلوسه وقاعد يطالع يقلب الفلوس ويتأكد إنها موجودة، وتذكر إنه هو سارق تليفون الباكستاني. يعني شوفوا دناءة النفس، الحين أنت ماخذ ربطات من الفلوس، ما هي ريالات، لا 500 ريال 500 ربطات، يعني المبالغ اللي عندك توصل يمكن 150-200 ألف ريال. فوق هذا لما شاف تليفون الباكستاني، وهي عبارة عن تليفون يسمونه الكشاف، تعرفون القديم اللي حتى ما يتجاوز قيمته $20، 20 دولار 6 دنانير، لا أكثر تقريبا، أي 6 دنانير تقريبا، يسمونه كشاف، بخمس دنانير احنا يبيعون عندنا في الكويت، يعني $15. يوم شافه قال حتى التليفون حاقده، وخذ معاه التليفون. وهو في الباخرة شاف التليفون تذكره وقال خليني أفتحه يمكن في رصيد واتصل على أهلي بعد. يوم فتح التليفون ولا هذول رجال الأمن ينتظرون على الإرسال، شوي ويجيهم خبر أن التليفون تو واحد افتحه ولا موقعه في ميناء ضباء. قالوا بس إذن هذا الشخص يحاول هروب، ويبلغون ميناء ضباء. قالوا شنو عندكم رحلة؟ قالوا ما في إلا رحلة. قال وقفوه احنا جايينكم. ويستنفرون رجال الأمن ويفتشون يفتشون يفتشون الباخرة لين طاحوا على مصطفى. أهلا وسهلا. طبعا مصطفى يوم شافهم قال خلصت، أو يعترف ويبطل جربة، قال والله اللي صار كذا كذا كذا، وانا ما كان نيتي اصلا اقتله، لكن الشيطان وزني، وما دام اني بديت في العمليه قلت لازم انتهي منها ولازم ما اترك وراي اي دليل او اي اثر، واضطريت اني اقتله بعد ما قاومني وخذيت الفلوس وشفت الموبايل اخذته معايا في طريق. خلاص بعد انت سارق سارق يعني، ومرتكب جاي يعني، خلاص اذا كليت بصل اشبع. فيقول انا خذيت لكن اكتشفوني بعد ما فتحت التليفون في اللحظات الأخيرة قبل لا تدخل الباخرة إلى وسط البحر. مصطفى تم الحكم عليه بالقصاص وتم تنفيذ حكم القصاص في عام 2014. إذا كانت القصة تستحق النشر وفيها توعية انشرها، سو شير، بلغ أصدقائك، بلغ أحبائك، بلغ بعض الناس اللي يعتقد أن المال السهل هو أفضل وسيلة في الحياة. لا، دائما المال السهل وراه بلاوي، دائما اللي يفكر أنه ياخذ حق الناس ما راح يتهنى فيه وراح ينكشف وبالنهاية راح يتعاقب ويفقد حياته عقل تقدير. فدائما الله ما وفقك في العمل، استمر في البحث، يمكن رزقك ما هو موجود في هالبلد، في بلد ثاني، في بلدك، الله كاتب ومقسم أرزاق الناس، لكن أبدا لا تفكر أنك تأخذ مال غيرك لأن مستحيل أنك تتهنى فيه. أنا عمري ما سمعت أحد اعتدى على مال غيره وعاش حياة سعيدة إلا كانت نهايته نهاية مأساوية. ولا تنسوا التواصل معي عبر الواتساب، وموجود رقمي اللي هو الواتساب اللي أتواصل معكم للاستفادة منكم، من خبراتكم، من القصص اللي تملكونها، وإن شاء الله احنا نعينكم في البحث عنها على رقمي اللي موجود أسفل الفيديو في الوصف، وصف الفيديو. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.